محبوب الله وليس المالي سيديو طرطية يا وهر الظهر الله لو كان صبرتي لو كان راكي ضرتي انت تقلقتي ومعايا خسرتي لو كان صبرتي لو كان قعدتي برتي انت تقلقتي ومعايا خسرتي انت ربي معانا دايرينها مليحه كاع العالم يعرفنا يا ربي معانا يا ودايرين يا مليحة يا العالم يعرفنا المنكر خضينا راح قالي راح هيا فوضي الستيكاش خويا وشب رضا ماشي الحضري شكر صاحبي غاشي باريس ايات الصغير ساك ساك ساك يوسف حلو لو وحدو كان صبرتي لو كان راكي برتي تي تقلقتي في عشقي فرقتي لو كان صبرتي لو كان راكي برتي تي تقلقتي في عشقي فرقتي لا ينجموناش دعوة الخير والدينا الضلة تكبري علينا ما يقدروناش يا ما ينجموناش دعوة الخير والدينا الضلة تكبري علينا ماشي بالعباس بالعباس بالعباس هيا كمل وقادر غاشي باريس يا احلى الخير نديروه يا الراجل نطيبوه الدنيا ماشي الراهب اي والراك صادم احلى الخير نديروه الراجل نطيبوه الدنيا ماشي الراهب صاحبي والراك صادم يوسف حلو لو يا راجل بيضوه الدنيا ماشي الراهب صاحبي والراك صادم يا حلا الخير نديروه يا راجل بيضوه الدنيا ماشي الراهب والراك صادم امين الشابوني ملك الصغير وغاشي بوسطوب يا امين بن حلو غاشي بسغالي مفاروق لكولوب بشير بشير صاحبي غاشي البرج ويحيى رحيمو ورية البرج قاعو جنرال لو كان صبرتي لو كان راكي ضرتي تي تقلقتي عشقي فرطتي لو كان صبرتي لو كان راكي ضرتي تي تقلقتي في عشقي سمحتي طيحوا نتربدو وتوتو منبوتو ربي وكيتو هاي هو ينجم الكبر يطيحون يوسف حالة ولو أمين المليون صاحبي صاحبي صاحبي حبزة لساندي نعيب اختار في ربي بلوني شبالي ولا كل الله الخير علينا يا العالم يا عربنا ملك الخطيطة يا ربي معنا دعوة الخير علينا يا العالم يا عربنا يا ملك الخطيطة لو كان راكي مرتي تتقلقتي بعشقي فرنتي لو كان صبرتي لو كان راكي مرتي تتقلقتي بعشقي فرنتي يا ربي حوضة الهدوء متو تو تنمو تو يا ربي بيكم اي هو بين يوسف حالة ولو موتو موتو يا حنا ربي وكيركم